بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: والحقد وهو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه. الشرح: من معاصي القلب الحقد، وهو من الكبائر. أكتب: وهو من الكبائر في بعض صوره. لا أهكذا. طيب. وهو مصدر حقد يحقد، وهو إضمار العداوة للمسلم مع العمل بمقتضاه بالقول أو بالفعل، وعدم مخالفة ما يستشعر به في نفسه من ذلك بالكراهية، كأن يقول في نفسه: إن تمكنت من فلان أفعل به كذا وكذا مما فيه إضرار به. فإذا لم يعمل بمقتضى ذلك لا يكون معصية ما لم يعمل أو يتكلم. ففي الصحيح: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم وابن حبان والبيهقي. قال المؤلف رحمه الله: والحسد وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها إن لم يكرهه أو عمل بمقتضاه. الشرح: من معاصي القلب الحسد، وهو من الكبائر في بعض صوره لا مطلقا. قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أي أستجير بالله من شر الحاسد إذا أظهر حسده. فالحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره، أما إذا لم يظهر الحسد فلا يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره. والحسد هو أن يكره الشخص النعمة التي أنعم الله بها على المسلم، دينية كانت أو دنيوية، وتمني زوالها واستثقالها له. وإنما يكون معصية إذا لم يكرهه، أي إذا لم يستشعر بكراهية ذلك مخالفة لنفسه. ومحله أيضا ما لم يعمل بمقتضاه، فإنه إن عمل بمقتضاه كان معصية أيضا. وقال بعض السلف: لا يعصي إلا إذا عمل بمقتضاه. ومثال العمل بمقتضاه أن يذهب للناس ويقول: لا تعاملوه حتى لا يزيد ماله. وأما مجرد تمني زوال النعمة الدنيوية عن المسلم دون العمل بمقتضاه فليس حسدا محرما. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن يسعى في ذلك أو لا، فإن سعى كان باغيا، وإن لم يسعى في ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي نهي المسلم عنها في حق المسلم مضر، فإن كان المانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعل. كان المانع له. فإن كان المانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعل فهذا مأذور، وإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر، لأنه لا يستطيع دفع الخواطر. كرمكم الله. هنا